وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها قد جعل ربك تحتك سريا و

مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاء أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني. ومن ذرية إبراهيم إذا تتلى خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أَإِذَا مَا مِتْ